بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين أفنوا حياتهم وأقاموا أعمارهم في خدمة هذا الدين جهادا ودعوة وعملا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع، وأن يجعل ما تعلمناه وما نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا. وكان آخر ما انتهينا إليه فيما أذكر في درس ليلة البارحة ما يتعلق بصلاة الاستخارة، ولقد رأينا أن جابر بن عبد الله راوي حديث الاستخارة الذي رواه الجماعة إلا مسلما، يعني رواه الجماعة، ونقصد بهم عدا مسلم يعني رواه البخاري وأصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد، روى ذلك الحديث وبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم دعاء الاستخارة إذا أراد أحدهم أمرا كما يعلمهم السورة من القرآن. ونحن حقيقة لم نطل الكلام في ذلك، لأن الأمر واضح والأمر ميسور، فهو دعاء تدعو به ثم بعد الصلاة، يعني تصلي ركعتين ثم تدعو بعد الصلاة، ولك أيضا أن تدعو في الصلاة. لكن من العلماء من أكد ذلك وقال، وإن لم يكونوا الأئمة الأربعة بل خارج قول الأئمة الأربعة، يرى أن الدعاء واجب لمن أراد أن يستخل. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث ليقل، وقال علمنا أيضا دعاء الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، فقاسوه على التشهد في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، قال فصل: وسجود التلاوة سنة. سجود التلاوة تعرفون أن الإنسان إذا مر بآية من الآيات التي فيها السجدة فإنه يسجد أيضا، وهذا يعرف بسجود التلاوة وليس سجود الشكر. سجود الشكر سيأتي. إذن والعلماء مختلفون في عدد السجدات، هي 15 سجدة أم 14 كما هو المشهور أم 11 سجدة. نعم. قال وسجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع. سيأتي الكلام عن هذا، وأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى له رأي في هذه المسألة فيما يتعلق بالسجود. نعم. لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه. وسيأتي حديث من الأحاديث وما أكثر الأحاديث في ذلك وفي غيره أنهم كانوا يزدحمون إقبالا على السجود إذا سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذه أحوالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، هذا هو شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن سجود التلاوة أنك إذا مررت بآية في الصلاة أيضا أو في غيرها تسجد، وهناك شروط وأحكام تتعلق بسجود التلاوة يذكرها المؤلف إجمالا، وإن رأينا هناك حاجة لإضافة أمور أخرى نضيفها إن شاء الله. قال: حتى لا يجد أحدنا مكانا لوضع جبهته. متفق عليه. حتى لا يجد أحدهم مكانا لوضع جبهته، هذا من الاستباق إلى الخير، لأنك عندما تمر بك آية فيها سجود، طلب السجود، ما معنى السجود؟ هو الخضوع، هو الذل، هو الانقياد لله سبحانه وتعالى، ولذلك جاء أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أليس أشرف عضو في بدن الإنسان إنما هو الوجه؟ فمن الذي يوضع على الأرض إنما هو الوجه؟ وربما تسجد على التراب، وربما يتمرغ بالتراب، كل ذلك ذلا وانقيادا وطاعة واستجابة لله سبحانه وتعالى، فإذا استسلمت له سبحانه وتعالى سيجازيك. إذن كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتسابقون حتى إنه يجد أحدهم المشقة أن يجد موضعا يسجد فيه لكثرة الساجدين، وهذا من استباق الخيرات التي قال الله تعالى فيها: فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم. قال: ولا يسن للسامع عن غير قصد. قال: ولا يسن للسامع عن غير قصد. السامع أيها الإخوة على نوعين: سامع مستمع يعني قاصد الاستماع، كما قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأنت إذا سمعت قارئا يقرأ القرآن يتلو عليك كتاب الله، يتلو عليك الحبل الممدود ما بين الأرض إلى السماء، ذلك الكتاب الذي يصلك بالباري إذا مررت بسجدة يعني، فأنت لا تخلو بالنسبة للمستمع، إما أن تكون مستمعا قاصدا أن تستمع، وإما أن تكون استمعت عفوا مررت فسمعت قارئا يقرأ. فالعلماء فرقوا بين الأمرين، فقاصد الاستماع يسجد لأنه بمثابة القارئ، وأما غير القاصد فلا يسجد لأنه أصلا ما قصد الاستماع. ولذلك لما مر عثمان ابن عفان الصحابي الجليل أحد الخلفاء الأربعة المبشرين بالجنة، مر بقاص يقرأ القرآن فلم يسجد، فلما عرض عليه قال: ما كنت مستمعا وإنما أنا مار. أنت الآن إذا مررت على صاحب طيب مثلا، فرق بين أن تأخذ منه وبين أن تعلق بك رائحة، أنت ما قصدت ذلك. قال: ولا يسن للسامع عن غير قصد، لأن عثمان رضي الله عنه مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد، وقال: إنما السجدة على من استمع. يعني هذا حجة، وتعلمون بأن أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم حجة ما لم يرد ما يخالفها، فأصل الاحتجاج يكون بالكتاب والسنة يقدمان، يأتي بعد ذلك الإجماع، كتاب سنة إجماع، وهناك القياس وهناك أقوال الصحابة، وإذا التقى الصحابة واتفقوا على قول فلا ينبغي أن يخرج منه، وإذا اختلفوا ينظر ما هو الأقرب ماذا، أو تختار من أقوالهم ما هو أقرب إلى الكتاب والسنة. قال: ويشترط كون التالي يصلح إماما للمستمع. هذه ناحية مهمة، يعني المؤلف يشير إلى إشارات فيها إيجاز، لأن الكتاب يعني كما تعلمون متوسط، ما معنى أن يصلح أن يكون إماما؟ هذه مسألة يحتاج أن نبينها. لو أنك مررت فسمعت امرأة تتلو القرآن هل تسجد؟ قالوا: لا يسجد. ولم يقل بهذا أحد من العلماء إلا النخعي، قال: لأنها إمامك. أما بقية العلماء ومنهم الأئمة الأربعة فقالوا: لا يسجد، لأن المرأة لا تصلح أن تكون إماما. لماذا؟ لأن المرأة كما هو معلوم عورة. الأمر الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أخروهن من حيث أخرهن الله، وقال: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لكن ليس معنى هذا، لا يفهم من هذا قلة أهمية المرأة ومكانتها في المجتمع، لا، الإسلام رفعها من الذل الذي كانت فيه، كانت محتقرة في الجاهلية مزدراة لا قيمة لها، فجاء الإسلام فرفع من شأنها ومن قيمتها وأعلى ذكرها، فهي الأم وهي الأخت وهي العمة والخالة وهي المربية، فلها مكانة عظيمة والجنة تحت أقدام الأمهات. لكن كل شيء له شيء، إذن المرأة لها شؤونها التي تخصها، وكذلك أيضا الرجل، والمرأة تطالب بأن تتأخر. ولذلك جاء في الحديث: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها إذا كن يصلين مع الرجال. فلا يفهم من هذا أن في هذا تقليلا للمرأة وأيضا إضعافا لشأنها، بل لها المكانة الكريمة العظيمة، وتعلمون مكانة النساء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، وأنهن شاركن أيضا في الحروف في مداوات الجرحى وفي الإسعاف وفي غير ذلك من الأعمال العظيمة، وكان منهن أيضا العالمات المتعلمات، ويأتي في مقدمة أولئك أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت منفقها الصحابة. قال: ويشترط كون التالي يصلح إماما للمستمع. أيضا كذلك الخنثى، مثل المرأة أيضا الخنثى، لأن الخنثى متردد لا يدرى أهو يكون ذكرا أو أنثى، فبناء عليه قالوا لا يسجد، لأنهم يعتبرون السجود صلاة، ولذلك يشترطون فيه ما يشترط في صلاة التطوع. أرجو أن ينتبه الإخوة لما نقول، فهناك مسائل كثيرة نضيف ولا تكون في الكتاب. إذن كذلك واختلفوا في الصبي، هل إذا سمعت صبيا يقرأ تسجد؟ هذا يرجع الاختلاف وفيه إلى الاختلاف في الاقتداء به، هل يقتدى بالصغير فيصلى وراءه أو لا؟ أنا أقول نعم يقتدى به، لأن عمرو بن سلمة كما ترون صلى بقومه، وسبب ذلك أنه كان صبيا صغيرا يقف في طريق الركب الذين يقدمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسألهم ماذا تعلموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى طفل، إلى صبي صغير يتقدم قومه، وما الذي قدمه؟ هو العلم. ولذلك كان يصلي بهم، فتبرعوا له في شراء ثوب، قال فما فرحت فرحا بعد فرحي بالإسلام بفرحي بذلك الثوب. وهكذا ينبغي أن نعود أبناءنا، ونحن نجد حقيقة عدد من الإخوة جزاهم الله خيرا يصحبون أبناءهم وإخوانهم الصغار، وهذا فيه حقيقة عمل طيب، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا ربيته على ارتياد المساجد وحضور جلوس الذكر وغيره، هذا في فائدة عظيمة، فإنه يتربى على ذلك حتى بعد ذلك يشب ويشيب عليه بإذن الله تعالى. قال ويشترط كون التالي يصلح إماما للمستمع لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنك كنت إمامنا ولو سجدت لسجدنا. رواه الشافعي رحمه الله. رواه الشافعي وغيره. هذا حجة لهذه المسألة، ولكن انظروا أيها الإخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم قدم قوما فوجد قارئا منهم يقرأ، فوصل إلى آية فيها سجدة، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تأدبا، فماذا قال له الرسول؟ قال أنت إمامنا ولو سجدت لسجدنا. إذا انظروا إلى ماذا تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى رحمته بأمته، فلم يكن فظا غليظا، ولكنه كان عليه الصلاة والسلام كان سمح الأخلاق، سمح المحيا، طلق الوجه، وكانت جميع كلماته وتوجيهاته إنما هي نبراس يهتدى ويقتدى به. فقال أنت إمامنا، وهذا هو إمام المسلمين، رسول الله أفضل البشرية على الإطلاق، يقول لذلك الرجل أنت إمامنا، ويطلب في مقام آخر من أحد الصحابة أن يقرأ عليه القرآن، فيقول كيف أقرأه عليك وعليك أنزل؟ فقال إني أحب أن أسمعه من غيري. ألا يعطينا أيها الإخوة هذا درس؟ ألا نستفيد من سورة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقتدي به؟ بل الله تعالى أمرنا بذلك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالذي يرجو الله واليوم الآخر إنما يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء به عليه الصلاة والسلام إنما هو باتباعه، بتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلها شك ولا ريب. فالمحبة ينبغي أن تكون خالصة، لأن محبتك لرسول الله تستلزم أن تحب الله تعالى، فإذا أخلصت دينك لله وجردت متابعتك لمحمد بن عبد الله كنت بإذن الله تعالى من الفائزين. فها هو رسول الله يكون مع قوم، هو إمام الكل، الكل يحترمه ويقدره ويجله، والرجل ينظر إليه ماذا يفعل فيقول أنت إمامنا، هذا هو رسول الله. فعلينا أيها الإخوة أن نقتدي به، ولا نقتدي بعدد من الناس الذين ربما يخرجون بنا عن الطريق السوي، كما ترون كم من الأقدام التي زلت، كم وقع أناس من الشرك في غير هذه البلاد نظرا لمتابعة بعض من ينتسبون إلى العلم من أصحاب القبور والحضارات ومن أمثال هؤلاء الذين يطوفون حول القبور ويخضعون ويذلون ويستشفعون بأهلها ويسجدون إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة. قال: ويسجد القارئ لسجود الأمي والقادر على القيام بالعاجز عنه. يعني حتى لو سمعت أميا يقرأ يحفظ آيات لا يضر، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلو سمعت عاميا يقرأ، والعامي ماذا هو؟ غير الإنسان المتعلم يقرأ آيات من الكتاب. بل رأينا وذكرت لكم من العوام من يحفظ جملة كبيرة من أحاديث رسول الله نظرا لمواصلته وحرصه على ماذا؟ متابعة والجلوس في حلقات الذكر، متابعته لأهل الخير، يحب أيضا مجالسة العلماء وطلاب العلم، فتجد أنه يقتبس منهم فيجمع ماذا؟ عددا ماذا. وتجد بعض طلاب العلم وربما أحيانا تجد في بعض الأمور اليسيرة لا يحفظها ولا يدركها، ولكن أيضا ينبغي أن يصحب أيضا اللسان القلب، فإذا وجد الحرص مع إخلاص النية فهذا هو الأمر المطلوب. قال: ويسجد القارئ لسجود الأمي والقادر على القيام بالعاجز عنه. أيضا لا يمنع، وأنتم ترون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا صلى الناس خلفه جلوسا، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، إلا أن قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون على أنه توكيد أو أجمعين على أنه حال. قال: لأن ذلك ليس بواجب فيه. قال: ولا يقوم الركوع مقام السجود لأنه سجود مشروع فأشبه سجود الصلاة. ولا يقوم الركوع مقام السجود. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الصلاة تقوم على أركان، ومن أركان الصلاة كما عرفتم القيام، النية في المقدمة، كذلك أيضا القيام، قراءة الفاتحة، الركوع والسجود إلى غير ذلك. فهل ينوب الركوع عن السجود أو لا؟ الأئمة الثلاثة يقولون: لا يقوم السجود، لا يقوم الركوع مقام السجود. وخالفهم الإمام أبو حنيفة فقال: يقوم، واستدل بقول الله تعالى في سجدة سورة صاد: وخر راكعا وأناب. هنا قال خر راكعا فلم يذكر السجود، وهذا في قصة توبة داود عليه السلام، وتعلمون ما حيك ما قيل حول تلك القصة وما فيها من الكلام. ولذلك وجدنا علماء السلف أو الذين يعرفون بالتفسير بالأثر إذا مروا بتلك الآية وما فيها قالوا نمرها، لأن كل ما جاء فيها من إسرائيليات، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين بأن داود سجد سجدة ماذا؟ توبة. ولذلك لما مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم سجدة صاد سجد في المرة الأولى، وفي المرة الثانية قرأها فلم يسجد، فلما رأى أن الناس يشرئبون يتطلعون إلى ذلك سجد وقال: سجدها داود تائبا ونسجدها شكرا. إذن ما كان سجودها من قبله عليه الصلاة والسلام سجود تلاوة، وإنما هو شكر لله سبحانه وتعالى، وسيأتي سجود الشكر بعد هذا. المهم هنا أن أبا حنيفة استدل بالآية وخر راكعا وأناب، فقال هذا دليل على أن الركوع ينوب ويقوم مقام السجود. وخالفه الأئمة الثلاثة، وإذا ذكرنا أبا حنيفة تعرفون من هم الأئمة الثلاثة، وقالوا لا يقوم مقام، قالوا لأن السجود إنما هو ركن مشروع بذاته فلا ينوب عنه غيره، كما أن الركوع لا ينوب عن السجود في الصلاة. إذن الجواب نعم. هذا الجواب الأول. الأمر الآخر أنه أن قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال خر راكعا، قالوا ولا يقال عن الراكع في لغة العرب بأنه خر، وإنما يقال ذلك للساجد، يقال خر ساجدا. واحد الإخوة كان سأل عن هذه الكلمة استغربها، ما معنى زمان خر ساجدا؟ إذن هذا دليل. الأمر الآخر قالوا إن داود عليه السلام سجد ولم يركع، لأن السجود هو الذي فيه ماذا؟ إعلان التوبة والخضوع والانقياد لله. وبذلك يكون مذهب جمهور العلماء هو الراجح. وأنا أعرض لبعض المسائل لأنني أخشى أن يرى بعض الإخوة من يقول بذلك القول فيعتبره قولا شاذا لا أصل له. إذن الصحيح أن الركوع لا ينوب عن السجود. قال: ولا يقوم الركوع مقام السجود لأنه سجود مشروع فأشبه سجود الصلاة. قال رحمه الله: وإن كانت السجدة آخر السورة سجد ثم قام فقرأ شيئا ثم ركع. تعرفون السورة التي في آخرها السجدة هي سورة اقرأ، أليس كذلك؟ فإذا ما قرأ الإنسان السجدة هل يقوم بعد ذلك ويقرأ أو يسجد ثم يقوم ويركع ويسجد؟ كل ذلك قال به العلماء، يعني لك إذا قرأت السجدة لك أن تقوم، أصلا لك أن تقوم، ولكن لك أن تركع بعدها مباشرة ثم تسجد وتستمر، ولك أن تقرأ آية بعدها من سورة أخرى وآيتين وأكثر ثم تسجد. هذا هو مراد المؤلف. قال وإن كانت السجدة آخر السورة سجد ثم قام فقرأ شيئا ثم ركع، لأن في آخر سورة أخرى فاسجد واقترب، وكذلك في آخر سورة الأعراف أيضا. نعم. وإن أحب السجدة آخر السورة فإنك حينئذ أنت بين أمرين، إما أن تسجد ثم تقوم وتقرأ من سورة أخرى آية وآيات ثم بعد ذلك تركع وتسجد، أو أنك تقوم ثم تركع وتسجد ولا تضيف شيئا. ولا ننسى بأن السجود ليس بواجب، وإن خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة كما سيأتي. قال وإن أحب قام ثم ركع من غير قراءة، وإن شاء ركع في آخر السورة لأن السجود يؤتى به عقيب الركوع. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وسجود التلاوة غير واجب. هذا التي أشرت إليها وقلت ستأتي. قال وسجود، أولا المؤلف هنا رحمه الله تعالى لأنه خبير بخلافات الفقهاء ويعرفها جيدا لأنه دونها في كتابه المغني، فهو هنا عندما يذكر ذلك يشير إلى وجود خلاف، يعني الإنسان الذي يعرف الخلاف يدرك أنه يشير إليه. فلما يقول وسجود التلاوة غير واجب، معنى هذا أن هناك له مفهوم من يرى وجوبه، وهو الإمام أبو حنيفة خلافا لصاحبيه، فإنه يرى أن سجود التلاوة واجب. ما دليله؟ يقول قول الله تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. فإن الله قال: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون في سورة الانشقاق. وقال جمهور العلماء بأن السجدة ليست بواجبة، ويستدلون بالحديث الصحيح حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم حتى وصل إلى السجدة، قال: فلم يسجد أحد منا، أو فلم يسجد منا أحد. وكذلك في قصة عمر بن الخطاب. إذن المؤلف هنا ذكر عدم الوجوب وذكر دليل عدم وجوب السجود، لكنه ما ذكر دليل الذي قال بوجوب السجود، لأنه لا يعرض للخلاف، وحجته: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ولكن هذا يدل على أهمية السجود لا يدل على الوجوب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد وترك السجود، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال وسجود التلاوة غير واجب، لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم النجم فلم يسجد منا أحد. متفق عليه. يعني قرأ سورة النجم، وسورة النجم فيها السجدة كما تعلمون، وهي من المفصل، يعني هناك ثلاث سجدات في المفصل، في النجم وفي سورة الانشقاق وفي سورة اقرأ. وسيأتي أن بعض العلماء لا يرون السجود فيها، ويستدلون بحديث أبي الدرداء وهو حديث ضعيف، وبحديث ابن عباس، ولكن تعارضه أحاديث أقوى منه. نعم. قال: وقال عمر رضي الله عنه: يا أيها الناس، إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يكتبها الله علينا. وقال ذلك عمر رضي الله تعالى عنه وهو على المنبر يعظ الناس ويذكرهم، فمر بسجدة فذكر ذلك بالمناسبة، يعني لم يذكرها عرضا ولكن جاءت مناسبة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما يأتي أمر من الأمور يبينونه للناس، لأنه ليس كل الذين يوجدون في المقام يدركون ذلك. ولا تنسوا في أنه في زمن عمر نشأ جمع من التابعين أمثال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغير هؤلاء من الأئمة الأعلام الذين تلقى عليهم بعد ذلك بعض الأئمة، وأيضا تلقى عليهم كبار العلماء، فإن الزهري أدركه بعض الأئمة. قال رحمه الله: وله أن يومئ بالسجود على الراحلة كصلاة السفر. صلاة السفر أنت تعلم أن القصد هنا غير الواجبة يعني غير الفريضة، أنت تومئ على الراحلة، كذلك هنا في السجود التلاوة تومئ على الراحلة، وهذا من باب التيسير وتشجيع الإنسان على المحافظة على هذه الأعمال التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. قال ويشترط له ما يشترط للنافلة ويكبر قف هنا ما ذكر ويشترط له ما يشترط للنافلة وانتقل، ما الذي يشترط للنافلة؟ مرت بنا ولكن ربما نسينا، ما الذي يشترط لصلاة النافلة؟ أولا النية، إنما الأعمال بالنيات، وهذه ذكرتها لكم كثيرا نحتاج إليها في كل شيء، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. تنوي أنك تسجد للتلاوة، تسجد ماذا؟ خضوعا وذلا وانقيادا وطاعة لله تعالى. إذن أولا النية، ثانيا تستقبل القبلة، واستقبال القبلة في النافلة كما تعلمون، ثالثا أن يكون الساجد مستور العورة لأن هذه يعتبرونها صلاة، رابعا أن يكون أيضا متطهرا من الحدثين الأصغر والأكبر، خامسا أن يكون أيضا طاهرا من النجاسة. هذه التي تشترط في النافلة فتشترط هنا، فانتبهوا لها. يبقى بعد ذلك لو لم يكن الإنسان على طهارة فسمع إنسانا يقرأ القرآن فمر بسجدة وهو يستمع إليه، فهل يقوم ويتوضا ثم يسجد؟ لا يلزمه ذلك. هل يتيمم؟ وهذا ليس له ذلك، ومن العلماء من قال، ولكن جمهور العلماء قالوا لا يفعل ذلك. نعم. قال ويكبر للسجود تكبيرة واحدة واحدة. أيضا هذه فيها إشارة إلى الخلاف، انظروا هو المؤلف ينبهني إلى الخلاف عندما يذكر مثل قال ويركع للسجود ويكبر للسجود تكبيرة واحدة. ما معنى هذا؟ يكبر للسجود تكبيرة واحدة، مفهومه أن هناك من يرى أن هناك أكثر من تكبيرة. إذا كنت مثلا في الصلاة وربما تكون خارج الصلاة، فإن كنت في الصلاة لا خلاف بين العلماء بأنك تكبر، يعني يكبر الإمام ثم يسجد ويسجد الناس وراءه، وإن كنت وحدك كبر واسجد ثم كبر وارفع، هذا هو المطلوب. في خارج الصلاة هل يقتصر على تكبيرة واحدة؟ الشافعية يخالفون، يقولون يكبر تكبيرتين، وهذا الذي أشار إليه المؤلف دون أن يذكره، يقولون يكبر والتكبيرة الأولى تكبيرة الافتتاح إذا كان خارج الصلاة، يقول الله أكبر ويرفع يديه ثم يكبر تكبيرة أخرى اللي هي التحريم الدخول في هذه الصلاة والسجدة التي تسمى صلاة، ثم إذا رفع يقول الله أكبر. إذا رأيتم هذا المؤلف أشار، قال يكبر تكبيرة واحدة معناه عند الحنابلة في الصلاة وخارج، وهذا رأي الجمهور ليس عند الحنابلة وحدهم. الشافعية يقولون لا، إن كان خارج الصلاة يكبر عند السجود تكبيرتين، تكبيرة للافتتاح وتكبيرة للتحريم. قال ويكبر للسجود تكبيرة واحدة في الصلاة وفي غيرها، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. قال ويرفع يديه في غير الصلاة، ويرفع يديه يعني عند التكبير في غير الصلاة، هذا هو مراده. لماذا في الصلاة لا يرفع؟ قالوا لأن المواضع محددة معروفة فلا يتجاوزها، فهذا ليس من المواضع التي ترفع فيها اليدان في الصلاة، وهناك من قال ترفع من العلماء. قال ويرفع يديه في غير الصلاة لأنها تكبيرة افتتاح، وإن كان في صلاة ففيها روايتان ويكبر للرفع منه. قال وإن كان في صلاة ففيها روايتان. أيها الإخوة، يكبر تكبيرة واحد عندما يريد أن يسجد داخل الصلاة أو خارجها، إذا أراد أن يرفع يقول الله أكبر. عند الشافعية إن كان خارج الصلاة فيكبر تكبيرتين، الأولى يعتبرونها للافتتاح والثانية للدخول في السجود. قال وإن كان في صلاة ففيها روايتان. قال ويكبر للرفع منه لأنه رفع من سجود أشبه سجود الصلاة. قال ويسلم إذا رفع تسليمة واحدة. تسليمة واحدة. والتسليمة أيضا هذه مختلف فيها هي واجبة أو لا، فمن العلماء من لا يرى وجوب، ولا أدري المؤلف يشير أو لا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم منه. إذن تكبر ثم تسجد، ثم بعد ذلك تأتي بالدعاء، دعاء السجود المعروف، أو تأتي بالدعاء الآخر الذي ورد أيضا في الحديث: اللهم لك سجدت وبك أمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. هذا دعاء ورد في السجود، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله وهو يقرأ القرآن في سجود الليل، إذا مرت به آية فسجد ثبت هذا. أيضا تقوله في كل سجود ليلا أو نهارا. هل تقتصر على سجود على الدعاء في سجود الصلاة؟ ننتظر حتى يرد قول المؤلف. قال: ويسلم إذا رفع تسليمة واحدة، لأنها صلاة ذات إحرام فأشبهت صلاة الجنازة. وعنه رحمه الله، يعني الأشهر الجنازة، ويجوز الجنازة، نعم. قال: وعنه رحمه الله: لا سلام له، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يفتقر إلى تشهد ولا هو نقل، ولكن بطريق يعني ضعيف، نعم. قال: ولا يفتقر إلى تشهد ولا يسجد فيه لسهو، لأنه لا ركوع فيه، أشبه صلاة الجنازة. صلاة الجنازة هل أنت تتشهد فيها؟ الجواب لا، وإنما أنت تكبر فتقرأ الفاتحة ثم تصلي على رسول الله كما تصلي عليه في التشهد، ثم تدعي ماذا تدعو للميت وللمؤمنين عموما، وإن كان صغيرا تضيف اللهم اجعله فرطا لوالديه. هذه هي صلاة الجنازة. ثم تأتي التكبير الرابع التي يليها التسليم، هل يقال بعدها شيء أو لا؟ فيه خلاف بين العلماء. إذن صلاة سجود التلاوة شبيه بصلاة الجنازة من بعض الأمور، وهو أنه كما ذكر المؤلف لا يتشهد فيه ولا يسجد فيه للسهو. ولذلك أنت لو جئت مثلا والإمام يصلي على الجنازة في آخر ركعة، لك أن تنتهي مع الإمام، ولك أن تذكر التكبيرات، تذكرها متتابعة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وتلحق بالإمام، لك هذا، ولك أن تعيد ما مضى، فالأمر فيه توسعة. لأن أرى الإخوة كثير منهم يسأل عن هذا، فأنا بالمناسبة ذكرت ذلك بسرعة، نعم. قال: ولا يفتقر إلى قيام، لأنه لا قراءة فيه. قال: ويقول فيه ما يقول في سجود الصلاة. ما الذي تقول في سجود الصلاة؟ الدعاء المشهور المعروف الذي نكرره في كل يوم، أن تقول: سبحان ربي الأعلى. وعرفنا أنه يجب تجب مرة واحدة عند الحنابلة، يجب الدعاء مرة واحدة، تقول: سبحان ربي الأعلى. وأن أدنى الكمال ثلاث، وأن أعلاها خمس أو سبع، مر بنا ومر بنا الركوع، ولكن مر بنا أيضا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن الذي هو سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فإن الله سبحانه وتعالى لما فتح له مكة، لما فتح المسلمون مكة وذلك بتوفيق الله وبنصره: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، الرسول صلى الله عليه وسلم هو عبد شكور، فكان يذكر ذلك في سجوده، يكثر من أن يقول في ركوعه كما في حديث عائشة مر بنا وفي سجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. قالت يعني ما هو القرآن؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فمن الذي أنعم عليهم بالفتح؟ ومن الذي رفع بعد أن كانوا أذلة؟ الذي أعزهم الله سبحانه وتعالى ورفع شأنهم، والله سبحانه وتعالى دائما يرفع شأن المؤمنين إذا عرفوا، إذا قدروا الله حق قدره. قال: ويقول فيه ما يقول في سجود الصلاة. فإن قال ما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في سجود القرآن: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فحسن. سجد وجهي لله، رأيتم؟ وقلنا أشرف ما في جسمك وفي بدنك إنما هو الوجه. سجد وجهي للذي ماذا؟ اقرأ خلقه سجد وجهي للذي خلقه. ما في داعي. خلق سجد وجهي للذي خلقه. من الذي خلق جميع الأعضاء؟ هو الله سبحانه وتعالى، فكلنا عبيد مخلوقون له. سجد وجهي للذي خلقه وصوره. من الذي صوره على هذه الصورة الطيبة كما ترون؟ وضع في الوجه العينين، والأجمل ما في الإنسان إنما هو وجهه، والله سبحانه وتعالى فضله على سائر الحيوان بالعقل أيضا. للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. فمن الذي وهبنا السمع؟ ومن الذي وهبنا البصر؟ ومن الذي وهبنا بقية الإحساس؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى، فهو مستحق سبحانه وتعالى للشكر. وشق سمعه وبصره بأي شيء؟ بحوله وبقوته، لا بحول غيره، فإن القوة لله جميعا. نعم. قال: وهذا حديث صحيح، فإن قال غيره مما ورد في الأخبار فحسن. يعني لو قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، أو قال كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، أو سأل الله سبحانه وتعالى الجنة والنجاة من النار، هذه كلها من الأمور اللي له أن يفعل ذلك، فله أن يذكر هذا الدعاء ويضيف إليه غيره. فباب الدعاء أيها الإخوة واسع، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يدعو بقطيعة رحم أو بأذى مؤمن، لا، بل عليه أن يكون دائما صاحب همة، يعني على الإنسان، لأنه في موضع عبادة، فينبغي أن تكون همته عالية، أن يكون متعلقا بأمور الآخرة أكثر، فهذه هي التي تنفعه. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وسجدات القرآن 14 سجدة. هذا قول، وهناك قول آخر في المذهب 15 سجدة، وفي خارج المذهب عند المالكية وقول للشافعية 11 سجدة، ولكن المالكية يختلفون عن الشافعية. فمثل المالكية يرون أن سجدة صاد إنما هي من السجدات، وأن الثانية من سورة الحج ليست، لا يسجد فيها، ويخالفهم الشافعية. والشافعية له قول مع الإمام أحمد ومع أبي حنيفة بأنه يسجد 14 سجدة. إذن الذين يقولون، وهم المالكية وقول للشافعية وللحنفية أيضا قول، يقولون هي 11 سجدة. لماذا؟ لحديث أبي الدرداء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قرأ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيسجد 11 سجدة، ليس في شيء منها المفصل. وفي أيضا حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل حين تحول إلى المدينة، يعني انتقل. ولكن هناك حديث أخرى أقوى منها، كحديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الانشقاق فسجد، وقرأ سورة اقرأ فسجد. وجاء حديث عبد الله بن مسعود المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد، وسجد معه جميع الناس، يعني كلهم سجدوا. وهذه الأدلة بلا شكك، ولأن حديث أبي الدرد ضعيف يقول عنه العلماء بأنه وقدموا الأحاديث الأخرى على حديث عبد الله بن عباس، قالوا لأن حديث عبد الله بن عباس محتمل أنه ما سمع ذلك أو ما بلغه، وأبو هريرة أكد ذلك، بل صلى بالناس وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في حديث آخر، وقدمت حديث السجود عليها. ولذلك نرى أن الأرجح أنها 14 سجدة، وهناك خلاف في سورة صاد السجدة التي فيها وخر راكعا وأناب، هل هي سجدة أو لا؟ كثير من العلماء يقول ليست بسجدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها وهو على المنبر، فلما رأى أن الناس يتطلعون سجد، وفي المرة الأخرى توقف فلما رآهم أيضا كذلك سجد، ثم بين السبب وقال إنها توبة نبي الذي هو داود عليه السلام ونحن نسجدها شكرا لله سبحانه وتعالى، بين بأنها ليست سجدة تلاوة، ولو سجدتها فذلك خير وأنت مقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم. والسجود لا ننسى أيها الإخوة بأنه غاية في الخضوع، أكثر شيء فيه خضوع هو السجود، ليس بعد أن تضع نفسك على الأرض وتلصق وجهك بها، هذا هو غاية الانكسار، غاية الذل، غاية الانقياد، غاية الطاعة، غاية الاستجابة لله سبحانه وتعالى، أن تستسلم له سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث الذي مر قبل قليل: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. إذا من الذي يستحق السجود؟ هو الذي خلق ذلك الوجه، وهو الذي صوره بحوله وقوته، فلا أحد يستحق السجود غيره. وتعلمون أيها الإخوة بأن السجود عبادة، ولا يجوز لأحد أن يسجد لأحد. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لما؟ لمكانة الزوج وحقوقه بالنسبة للمرأة، وهي أيضا لها أيضا حقوق. ولكن ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا في سورة يوسف، فهذه للعلماء فيها كلام كثير. ما المراد بالسجود؟ هل هذا كان جائزا في أول الأمر، أو أن ذلك كان جائزا في شريعتهم؟ ولا يكون ذلك حج على ما عندنا، فإن السجود لا يختلف العلماء بأنه لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، كما أن الخضوع والذل لا يجوز. وهذا يختلف أيها الإخوة بالمناسبة عن القيام. يعني عندما يأتيك إنسان له قيمة ومكانة تقوم له، إن كنت تريد أن تقوم له تعظيما له فهذا لا ينبغي. أما إذا أردت أن تنزله المنزلة اللائقة به، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: قوموا لسيدكم. فإذا كان هذا الإنسان عالم أو صاحب فضل أو خير وقمت له تكريما له فهذا شيء، أما إذا أردت أن تعظمه فإنه لا يجوز أن يعظم الرجال وأن يرفعوا فوق مكانتهم. وقد تكلم الإمام النووي عن هذه المسألة وأمثالها في رسالة معروفة. قال الإمام رحمه الله تعالى: وسجدات القرآن 14 سجدة، في الحج منها 2 و3 في المفصل، في الحج منها 2 و3 في المفصل. التي آخرها: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه هي الثانية. نعم. قال: وعنه رحمه الله أنها 15 سجدة، يضاف إليها ما في سورة صاد، منها سجدة صاد، لما روى عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقرأه 15 سجدة، منها 3 في المفصل وسجدتان في الحج، رواه أبو داود رحمه الله تعالى. لماذا ذكر المؤلف هذه؟ لأن فيها خلاف، لأن من السجدات ما هو مجمع عليه. يعني إذا خرجت مثلا الذي في المفصل والثانية من سورة الحج وأيضا ما في سورة صاد، يبقى الكل مجمع عليه على أنه سجدة تلاوة. قال: والصحيح أن سجدة صاد ليست من عزائم السجود، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليست صاد من عزائم السجود، رواه أبو داود رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ومواضع السجدات ثابتة بالإجماع إلا سجدات المفصل والثانية من الحج، في النجم وفي الانشقاق وفي إقراء، هذه سجدات المفصل يسمى المفصل. نعم. قال: وقد ثبت ذلك بحديث عمرو رضي الله عنه. يعني ثبت السجود في حديث عمرو في المفصل، هذا هو مراد. وروى عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أفي الحج سجدتان؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما، رواه أبو داود رحمه الله تعالى. قال: وأول السجدات آخر الأعراف، وفي الرعد عند قوله تعالى بالغدو. أول سجدة في القرآن في سورة الأعراف التي في آخرها. نعم. وفي الرعد عند قوله تعالى بالغدو والآصال، يذكر الأخير. نعم، آخر ما يكون في السجدة. نعم. وفي النحل عند قوله تعالى: ويفعلون ما يؤمرون، يخافون ربهم من فوق. نعم. وفي سبحان عند يزيد، عند ويزيدهم خشوعا. وفي مريم عند خروا سجدا وبكيا. وفي الحج الأولى عند يفعل ما يشاء، والثانية عند خصمان اختصموا إلى آخر الآية، ثم تأتي السجدة. نعم. والثانية عند لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. نعم. وفي الفرقان عند وزادهم نفورا. وإذا قيل لهم نعم. وفي النمل عند قوله تعالى العرش العظيم. وفي ألف لام تنزيل عند وهم لا يستكبرون. يقولون هذه التي يقرأ فيها في ماذا؟ في فجر يوم الجمعة. قال وفي حاميم السجدة عند وهم لا يسأمون. قال وفي آخر النجم. وفي إذا السماء انشقت عند لا يسجدون. وآخر اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى هذه مبينة كلها معروفة موجودة مشار إليها في الكتاب العزيز، فلا نقف لأننا نريد أن نتدارك أيضا نأخذ ما بقي في سجود الشكر، لأنه يحتاج أن نضيف إليه أشياء خارج الكتاب. نعم. قال ويكره اختصار السجود، وهو أن يجمع آيات السجدات فيقرأها في ركعة، وقيل أن يحذف آيات السجدات في قراءته، وكلاهما مكروه لأنه محدث وفيه إخلال بالترتيب. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فصل. وسجود الشكر مستحب عند تجدد النعم. وسجود الشكر مستحب عند تجدد النعم، يعني إذا نعم الله سبحانه وتعالى كثيرة ومتوالية، لكن القصد تجددها أو زوال النقم، لأنه أحيانا ينزل بالمسلمين ضائقة، ينزل بالمسلمين قحط ونحو ذلك، فإذا ارتفع عنهم ذلك كذلك فإنه حينئذ يكون سجود الشكر، ويكون أيضا عند تجدد النعم، كأن ينصر الله تعالى المؤمنين كما نصر رسوله صلى الله عليه وسلم في حروبه وفي غزواته، وكما نصر أيضا أصحابه الكرام، فإن هذا مما يستدعي أن يشكر. لكن قبل ذلك سجود الشكر محل اتفاق بين العلماء أو لا؟ هو محل خلاف. الشافعية والحنابلة يقولون يستحب سجود الشكر ويستدلون بأدلة، والحنفية والمالكية يقولون لا يستحب، بل يقولون يكره. لماذا؟ قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فتح الله تعالى عليه عددا من البلاد، ونصره في عدد من الغزوات، وفي مقدمتها يوم بدر، وكذلك أيضا استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه فاستجيب له أيضا، قالوا ولم يعرف أنه سجد في ذلك. إذن هذا يدل على أن سجود الشكر إنما يكره، لأن رسول الله لم يفعله، ولو كان مستحبا لفعله وبينه لنا، لأن تأخير البيان أو وقت الحاجة لا يجوز. وأما الشافعية والحنابلة فقالوا إنه يستحب، وفي نظري أن هذا القول هو الأولى، وقد دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بلغه أمر يسره سجد لله سبحانه وتعالى. وأثر أيضا عن ذلك عن بعض الصحابة، ولكن سنطيل الكلام في هذه القضية لأنها ستجرنا إلى أمور أخرى إن شاء الله، ولكن نستمع إلى ما في الكتاب لننتهي من هذا الفصل. قال وسجود الشكر مستحب عند تجدد النعم، لما روى أبو بكرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاءه شيء يسر به خر ساجدا. وصفته وشروطه كصفة سجود التلاوة وشروطها، يعني مثل ما مر بنا قبل قليل في سجود التلاوة، تقول ما تقول في سجود التلاوة ونفس الصفة، تكبر وترفع، لكن سجود الشكر لا يكون في الصلاة. قال ولا يسجد. نعم، ولكن له طرق أخرى. نعم. قال ولا يسجد للشكر في الصلاة لأن سببه ليس منها، فإن فعل بطلت، كما لو سجد في الصلاة لسهو صلاة أخرى. يعني إن سجد للشكر في الصلاة لأنه أدخل في الصلاة ما ليس منها فيؤدي إلى بطلانها. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كما مر بكم تماما في سجود الشكر وسجود الشكر سجود التلاوة، وعرفنا بأنه يشترط له ما يشترط. لماذا؟ للسنن، يعني لصلاة التطوع، وذكرت لكم النية، استقبال القبلة، ستر العورة، الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ومن النجاسة، نفس الذي مر. قال رحمه الله: باب سجود السهو. نقف هنا خلاص. إذن أيها الإخوة، المؤلف كما ترون ذكر هنا ما يتعلق بسجود الشكر، وأشرت إلى اختلاف العلماء، ونحن نقف مع العلماء الذين قالوا به. وقد ثبت أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما بشر بفتح اليمامة سجد شكرا لله تعالى. وأنتم تعلمون بأنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب، وهناك من منع الزكاة وقالوا إنها تاوة كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نؤديها لأحد غيره. حتى قال أحدهم في هذا الشأن: أطعنا رسول الله إذ كان بيننا، فيا عجبا ما بال دين أبي بكر. وهذا بسبب جهلهم، وهذا هو الجهل الذي يتكرر في كل زمان ومكان نتيجة عدم الفقه في دين الله، كما نراه يتكرر ذلك. كذلك، وهذا الذي أريد أن أقف عنده، أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في وقت خلافته سجد لله شكرا عندما ماذا وقف على من يعرف بذي الثدية الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا له قصص طويلة وأكثرها موجودة في صحيح مسلم، وهذا يتعلق بأمر الخوارج، ونريد أن نبين ذلك أيها الإخوة. إذن علي بن أبي طالب سجد لماذا؟ لما وقف وجد من أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من حنين، ولا أريد أن أوفي المقام حقه ولكن إشارة فقط، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من ذهب في ثوب بلال ويعطي الناس بعد أن انتصر المسلمون في حنين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسول الآخر الآية: فالكثرة لا ينبغي أن يغر بها الإنسان، لا ينبغي أن يخدع بقوته ولا بكثرته، وما النصر إلا من عند الله. إذن فقام رجل قال: اتق الله يا محمد، يعني يقول له هذه قسمة ما عدلت، اعدل يا محمد. هذا هو الذي الإشارة إليه. فتألم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات ذكر عمر فقال: يا رسول الله تأذن لي أن أضرب عنقه، وفي رواية خالد بن الوليد: ولا مانع من تكررها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: لعله يصلي، وفي بعضها: لئلا يقال بأن محمدا يقتل أصحابه. ثم في بعض الروايات: لما ولى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سيخرج من ضئضئة هذا الرجل أقوام أحداث السن، يعني صغار السن، سفهاء الأحلام، يعني صغار العقول، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا وجدتموهم فاقتلوهم، وأن فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. إذن رأيتم كيف تجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال رسول الله في بعض الروايات: إذا لم أعدل فمن يعدل؟ وفي بعضها قال: خسرت وخبت إن لم أعدل. وفي بعض أنه قال: لقد أمنني الله تعالى على أهل الأرض، أفلا تأمنوني؟ إذا كان الله تعالى قد استأمنه على وحيه واختاره من بين البشر، فكيف يقال عنه عليه الصلاة والسلام بأنه لا يعدل؟ هذا هو الجهل أيها الإخوة، هو الفقه، عدم الفقه في دين الله الذي دعا هذا الإنسان أن يتجاوز الحد، فيقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله اعدل. فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجة لن يقال عنه كذا؟ هل يجوز أن يتجاوز الحد فيقال عنه مثل هذا الكلام؟ ولكن الرسول كان حليما، قال لعله يصلي، ولكنه لما ولى قال: سيخرج من ضئضئة هذا الرجل من أصله أقوام يخرجون بين فرقتين، فرقتين على الحق، تقتلهم الفرقة التي على الحق. ومن الذي قتلهم؟ هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. إذن الشاهد أيها الإخوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم، الأحاديث كثيرة جدا في هذا المقام، ولكن الرسول قال سيخرج في آخر الزمان في وصف هؤلاء الخوارج، سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان. ما معنى أحداث الأسنان؟ أو حدث الأسنان يعني صغار الأسنان، سفهاء الأحلام يعني صغار العقول، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ما معنى يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم؟ يعني لا يفقهونه، أو كما قال العلماء التفسير الآخر لا ينتفعون به. فهل الذي يقرأ القرآن أو يتعلم ولا ينتفع به هو كالسراج الذي يحرق نفسه؟ إذن الإنسان الذي يتعلم ولا يستفيد من علمه، علمه سيكون وبالا عليه يوم القيامة وحجة عليه. إذن يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يعني الآن الرمية المراد بها الصيد المرمي، فإذا وجه الصائد سلاحه إلى الصيد فإنه يصيبه فيخترقه فيخرج من الجهة الأخرى، ثم شباه يخرج من الرمية يعني صافيا لم يحمل أي شيء. فهؤلاء كذلك يقرؤون القرآن، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم كما جاء في الحديث، وقيامك وصيامكم عند صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد قتل عاد، يعني سيستأصلهم، لأنه جاء والذي عقاب أهل قوم عاد لم يقع عنهم شيء، يعني أخذوا من أصولهم لأقتلنهم. ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بأن من أدركهم وقتلهم فإنه يكون له أجرا عظيما عند الله تعالى يوم القيامة. الشاهد حتى الآن ما وصلنا إليه، لما قاتلهم خرجوا على علي بن أبي طالب ماذا كانوا يقولون؟ قالوا كانوا يقولون كلمة، وهذه الكلمة لو طبقوها كلمة حق، قالوا لا حكم إلا لله. انظروا أيها الإخوة كيف ينفذ الشيطان إلى الإنسان، أناس تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، صيامهم صيامكم عند صيامهم لكثرة عبادتهم، وهو الذي يقول أحدهم أتعيرونني بأصحابي وتزعمون أنهم شباب، هل كان أصحاب الرسول إلا شبابا؟ شباب والله مكتهلون في شبابهم، غضيضة عن الطرف أعينهم، ثقيلة عن الباطل أرجلهم، أنضاوا عبادة وأطلحوا سهر، وكانوا شجعان حتى نساهم، لكنهم يقاتلون عن جهل. ولذلك جاء في حديث رسول الله في صحيح مسلم يقتلون المسلمين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يعني يستحلون دماء المؤمنين. فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عليا وأبا سعيد الخدري، كلاهما نقل ذلك عنهم. فلما جاء وقت علي رضي الله تعالى عنه وخرج عنه وهو يحفظ جيدا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصيته، خرج على علي فقاتلهم ومن معه من المؤمنين، وتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن له عضد وليس له ساعد، وأن طرف عضده كالثدي، يعني له يعني كحلمة الثدي. فلما بدأ القتال ماذا كانوا يقولون؟ لا حكم إلا لله. هذا كلام طيب، وهذا يلتقي مع القرآن، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، إذن فالحكم لله العلي الكبير. لكن هل يعملون؟ هم يقولون هذا كلاما، لكن هل طبقوه عملا؟ الجواب لا. ولذلك ماذا قال علي بن أبي طالب؟ كلمة حق أريد بها باطل. كلمة حق لأن هذه الكلمة لا حكم إلا لله صحيحة مسلمة، وقولهم أيضا قتالهم للمؤمنين أريد بها الباطل، فهم قولهم لا حكم إلا لله يعني لا نحكم عليا ولا غيره. المهم أنهم قاتلوا علي رضي الله تعالى عنه، وهناك أمر يشغل بال علي بن أبي طالب هو أن يقف على ذلك الرجل الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قاتلهم المؤمنون قتلوا، وكان بعضهم فوق بعض، فقال علي، ذكر علي بن أبي طالب لأصحابه الذين معه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابحثوا عن ذي الثدية الذي ليس له إلا عضد وطرفه كالثدي، قال ابحثوا عنه، فبحثوا عنه فلم يجدوه، فقال لقد أخبرني من صدق وما قلت لكم إلا الصدق. ثم عادوا فبحثوا فوجدوه في خربة وفي بعض أسفل القوم، فسر بذلك علي بن أبي طالب فسجد شكرا لله تعالى. هؤلاء الأقوام أيها الإخوة لماذا أخطأوا؟ لأنهم ما فقهوا في دين الله. السبب كانوا يصلون ويصومون وغير ذلك، لكن مشكلتهم أنهم حكموا عقولهم، حكموا رأيهم، ما فهموا كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن نأخذ ذلك درسا لنا، فأخذهم اندفاعهم وشدتهم في غير الحق، لأن الشدة إذا كانت في الحق فهي مطلوبة، لكن إذا كانت شدة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم شددوا فشدد الله عليهم، فهذه شدة غير مطلوبة. ومن هنا أيها الإخوة، حتى يعني لأن الأذان قرب، أنا أود من جميع إخواننا جميعا الذين معنا وبخاصة الشباب، أنهم حقيقة إذا وفق الله أحدهم إلى الحكمة وإلى البصيرة وإلى المعرفة، فعليه أن يرشد إخوانه، أن يدلهم إلى طريق الحق، أن يوجههم إلى الحكمة، أن يتعلموا أولا، أن يفهموا ما في كتاب الله عز وجل، أن يتلقوا العلم عن العلماء الذين أمضوا حياتهم في الاشتغال بهذا العلم. وإذا ما استطاع أن يقنعهم فليأتي بهم إلى أناس يتفاهون معهم، وكل طلبة العلم مستعدون لذلك. صلى الله عليه وسلم.